بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال الأقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى كررها ثلاثا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم عليه. الحج مرة، ومن زاد فهو تطوع. ذروني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. كنا أيها الإخوة، تحدثنا في درس البارحة عن أدب السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومشروعية السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرب، وأن الله جل وعلا يمن على رسوله بأن يرد عليه روحه ليرد على المسلم السلام. وعرفنا أن الموقف ينبغي أن يقتصر على السلام والصلاة والثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الأمر الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة. ووعدنا أن نبين أن الإنسان بعد أن يفرغ من السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع إلى مكانه في المسجد، أو يختار أي مكان يجلس فيه في المسجد، وله أن يدعو الله سبحانه وتعالى ويسأله ويثني عليه ويطلب منه المغفرة والرحمة والأجر والثواب والفوز بالجنة والنجاة من النار، وليتحرى الأماكن الفاضلة في المسجد إن أتيح له الأمر، فإن استطاع أن يصلي ما بين بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنبره فإنها روضة من رياض الجنة، وبها الصلاة عند الأسطوانة، أسطوانة المصحف أو أسطوانة عائشة رضي الله عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الصلاة عندها إذا دخل المسجد، يتحرى الصلاة عندها ولهذا نبهت أم المؤمنين رضي الله عنها ابن أختها إلى هذا المكان، وأخبرتهم بأن في المسجد موضعا كان عليه الصلاة والسلام يتحرى الصلاة عنده، ثم أرشدت إليه ابن أختها عروة بن الزبير رحمه الله، فكان يتحرى الصلاة عند ذلك وعند تلك الأسطوانة والتي عرفت فيما بعد باسطوانة عائشة رضي الله تعالى عنها، كما أنه ينبغي له أن يتحرى الصلاة في ميامن الصفوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على من يصلي في ميامن الصفوف وفي الصف الأول خاصة، فقال: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، وقال: لو يعلم الناس ما في الصف الأول والنداء ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. والصلاة في كافة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل فاضل وأمر مطلوب ومستحب، لأن الصلاة فيه تضاعف بألف صلاة فيما سواه. فاحرص أيها الأخ الحاج على أن تديم الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة وجودك في المدينة، ولازم أداء الصلاة في ذلك، فإن مداومة الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقق لصاحبها قول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذه نصيحتنا لك مدة بقائك في المدينة، لازم المسجد وأدي الصلاة فيه، واحرص على أن تحضر الصلاة من أولها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه قوله صلاة في مسجدي، روي عنه قوله: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق وبراءة من العذاب. ثم اعلم أيها الأخ الزائر، ما دمت في المدينة وما دمت في المسجد وما دام لديك وقت، احرص على قراءة القرآن واحرص على ذكر الله، فإنها من خير الأعمال التي تؤدى في المدينة وفي غيرها، لكن أداءها في المدينة أفضل وأحسن وأكثر ثوابا لتفاضل الأعمال بها. ويشرع لك أيها الحاج وأيها الأخ الزائر أن تزور مسجد قباء وتصلي في ذلك المسجد المبارك وتنوي الخروج إليه من بيتك، تتطهر وتنوي الخروج إلى مسجد قباء وتؤدي فيه الصلاة ركعتين نافلة، وإن صليت فريضة فلا بأس، ولتعلم أن من صلى في قباء ركعتين كان كأجر عمرة يؤديها كأنه اعتمر لله جل وعلا. هذا ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان كأجر عمرة. ويسن لك أيها الأخ الزائر متى تتاح لك الفرصة أن تسلم على أهل البقيع، بقيع الغرقد، هذا البقيع الذي أنشئ الدفن فيه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دفن فيه أخاه عثمان وابنه إبراهيم وبناته رقية وأم كلثوم وزوجاته رضوان الله عليهن، وأصبح هذا المكان هو المدفن الذي يدفن فيه الموتى من المسلمين. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي أهل القباء أهل البقيع وأن يسلم على أهل البقيع وأن يدعو لهم، فخرج صلى الله عليه وسلم من بيته ليلا وجاء إلى البقيع وأخبر أن جبريل قال له: إن الله يأمرك أن تسلم على أهل البقيع وتدعو لهم، فسلم عليهم ودعا لهم وسأل الله لهم المغفرة والرحمة، فكان دعاء مباركا مستمرا يشمل كل من آواه البقيع وكل من دفن في البقيع من المسلمين، ممن مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات بالمدينة ودفن في البقيع يكون النبي صلى الله عليه وسلم له شاهدا أو شفيعا لمن مات ودفن في البقيع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن دفن في البقيع فقال: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، فيشمل كل من ووري الثرى في هذا البقيع. نسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة والتوبة لمن دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمله أن دفن في البقيع. كما يسن لك أيها الزائر إن تيسر لك الأمر أن تخرج إلى مقر شهداء أحد، شهداء أحد الذين قتلوا في السنة الثالثة من الهجرة في معركة أحد، وكانوا 70 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدوا وقاتلوا وقتلوا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدفنوا في موقع الشهادة، وكان صلى الله عليه وسلم يخرج إليهم ويسلم عليهم، وجعلها سنة ماضية باقية لمن قدم المدينة وتمكن من أن يسلم عليهم، يدعو الله لهم أن يرفع من درجاتهم وأن يدخلهم الجنة، وأنهم ممن يشهد لهم بالشهادة شهداء لله يستوجبون ثواب الشهداء. هذه هي الأماكن التي ينبغي أن تزار في المدينة، وينبغي للإنسان أن يخرج إليها زائرا يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى على هذا الفعل، لأنها من السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد، يحرص الحاج والزائر مدة إقامته وبقائه في المدينة أن يتنسم طيبها، وأن يحسن العمل فيها، وأن يتأدب بآداب الإسلام، وأن لا يحدث فيها حدثا أو يأوي فيها محدثا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من كان هذا حاله، وبين إن المدينة حرم حرمها الله سبحانه وتعالى ما بين عير وثور، حرم المدينة ما بين عير وثور وما بين لابتيها، يعني الحرتين اللتين كانتا زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فهي حرام بحرمة الله، لا يقطع شجرها ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لعنة الله تنزل على من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا، فعليه لعنة الله ورسوله، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وبين صلى الله عليه وسلم أن المدينة طيبة، وأنها ينصع طيبها، وأنها ينصع طيبها وتنفي خبثها، وأن من خرج منها راغبا عنها أبدله الله خيرا منه، وأن هذه المدينة الحياة فيها مباركة والعمل فيها مبارك، وأنها تفتح الفتوح ويقوم الرجال والناس ويدعون سكانها للخروج حيث المال وحيث الكثرة وحيث التجارة تفتح الشام، تفتح العراق، تفتح مصر، ويدعو الدعاة للخروج إليها حيث المال وحيث الدنيا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول منبها أهل المدينة أن البقاء خير من الخروج، فيقول والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. هذه نصيحة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأهلها إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليعلم الناس في المدينة أن أول ما تشق عنه الأرض يوم القيامة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه أهل المدينة، ثم من بعدهم أهل مكة، ثم من بعدهم سائر الناس. فهذه فضائل ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا لها في المدينة وأهل المدينة. فهنيئا لكم معشر الزائرين المقام والمقدم والبقاء مدة ما يسر الله لكم، فقد ظفرتم بهذه الخيرات ونلتم من البركات ويسر الله لكم من الفضائل ما تذكرونه دائما ولا تنسونه. فعليكم أن تكثروا من ذكر الله ومن شكر الله ومن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم بعد ذلك أيها الإخوة الحجاج، نحرص في الأيام المقدمة والأيام المباركة أن نتحدث عن رحلة الحج وعن أمر الحج وعن فعل الحج، بدءا بالكلام على أركان الحج، ثم الكلام على واجبات الحج، ثم الحديث على محظورات الحج، ثم الكلام على وصف الحج وأنواع الحج. أما الحج فقد عرفنا أن الله فرضه على المستطيع من المسلمين مرة في العمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن تكرار الحج أفي كل عام قال لا، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. إذن الحج يجب مرة في العمر، والحج يقول أهل العلم إن الله فرض له أربعة أركان، أربعة أركان لا بد من فعلها لمن أراد الحج. الركن الأول هو الإحرام، النية، لأنها عبادة، والعبادات لا بد فيها من النية. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نويت وإذا أردت الحج فلا بد أن يجري حرصك ورغبتك وأداؤك لهذا الفعل على قلبك، وتنوي به وجه الله، وتنوي أن تحج إلى بيت الله، وتنوي أن تمتثل فيه أمر الله، لأن الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، بل إن الله سبحانه وتعالى يقول الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. والله سبحانه وتعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله. والله سبحانه وتعالى يقول وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. كل هذه آيات في كتاب الله، وكل هذه أخبار في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمراننا بأداء نسك الحج. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالركن الأول من أركان الحج، فالركن الأول من أركان الحج هو الإحرام. الركن الأول هو الإحرام، بمعنى النية والقصد، لأداء نسك الحج، ومن جاء من بلده أو من غير بلده زيارة، سياحة، عمل، مصلحة، ما خطر في باله أن يؤدي هذا النسك فلا يعتبر مجيئه منفذا هذا الشرط. وإن أراد أن ينفذ هذا الركن وهذا الشرط فليخرج من بلده قاصدا أن يحج بيت الله الحرام. والإحرام كما ذكرت أنه النية، وليس الإحرام هو لبس الإزار والرداء، هذا تجرد وإشعار بالدخول في الإحرام، لكن الإحرام هو النية. ولذلك هذه النية لا تكون إلا من المسلم، غير المسلم لا تقبل منه، ولو فعلها لا يقبل الله منه ذلك، لأنك من أجل أن تؤدي نسك الحج لا بد أن تتوافر فيك 5 شروط. من أجل أن تؤدي نسك الحج ويقبل الله منك النسك لا بد أن تتوافر فيك 5 شروط: أولها الإسلام، فغير المسلم لا يقبل منه الحج ولو فعله. ولو نواه، لأن الله إنما يتقبل من المؤمنين، يتقبل من المتقين. فالإسلام الشرط الأول، والشرط الثاني العقل، فغير العاقل لا يقبل منه الحج ولو أداه، ما دام غير عاقل لا يقبل الله منه الحج ولا يجزئه الحج إن كان مجنونا. والشرط الثالث أن يكون الحاج بالغا، سواء كان رجلا أو امرأة لا بد أن يكون بالغا حتى يقبل منه الحج ويجزيه ويسقط عنه الفريضة. لكن لو حج به وهو صغير، أو حج وهو مميز، أو حج قبل البلوغ، يجزئه الحج ويقبل منه، لكنه لا يسقط الفريضة التي فرض الله فيها الحج. وهنا فرق بين من يجزئه ولا يغني عن فريضة الحج، وبين من لا يقبل منه ابتداء كالكافر. وإنما قبل الحج من البالغ، ومن قبل الحج من غير البالغ، هذا من باب النافلة ومن باب الجواز ومن باب التعود ومن باب المسارعة في الخيرات وأن يتعود الناس فعل الطاعات. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة متجها إلى مكة، ولما وصل مكانا يسمى بالروحاء، مكانا يسمى بالروحاء، قابله عدد كبير من الناس ولم يكونوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوا: من أنت؟ أو سألوا من مع النبي صلى الله عليه وسلم: من أنتم؟ فقال الناس لهم: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبلوا إليه يرحبون ويسلمون ويسألون. وممن سأله امرأة كان معها طفل صغير، وضعته في محفة، فرفعت المحفة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسألته: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألي هذا حج؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: نعم، ولك أجر. وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه يريدون الحج، خرج مع أصحابه يريدون الحج، ولما وصلوا آبار علي، ولما وصلوا الميقات يستعدون للإحرام، وإذا بأسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها، وكانت زوجة لأبي بكر الصديق، ولدت في ذلك الموضع. وسألت النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تفعل؟ فقال لها: اغتسلي واستثفري وأحرمي. وكان معها طفلها، ولم يقل لها إن هذا الطفل لا يقبل الله حجه، لا، بل إنها ما دامت حملته وحجت به فله حج ولها أجر. وهكذا أطفال المسلمين، ومن أبرزهم كان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: جئت يوما راكبا حمارا، راكبا أتانا، والنبي صلى الله عليه وسلم في منى، وأنا يومئذ غلام مناهز الاحتلام، يعني قريب من الاحتلام، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وحجه. فالشاهد أن الطفل غير البالغ يجزئه الحج لكن لا يغني عن حجة الإسلام، ولذلك كان البلوغ شرطا من شروط وجوب الحج. الإسلام والعقل والبلوغ. والشرط الرابع: الإسلام والعقل والبلوغ. والحرية. لا بد أن يكون العبد حرا يملك نفسه وليس مملوكا لأحد، فإن حج وهو مملوك يجزيه الحج لكنه لا يسقط عنه حجة الإسلام. ومتى نال الحرية صح منه الحج وقبل. أما الشرط الخامس فهو الذي أشار إليه القرآن بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة شرط من شروط الحج، لا بد أن تتوافر لدى الحاج حيث يخرج للحج وهو قادر على الإنفاق على نفسه وعلى من تلزمه مؤونته من الحجاج، ولا ينبغي له أن يخرج إلى الحاج وإلى الحج وهو معدم، أو إلى الحج وهو غير قادر ومستطيع ويتسول الناس ويطلب منهم، فإن هذا لم يفرض الله عليه الحج ما دام غير قادر. لكن متى خرج آجر نفسه استخدمه الحجاج طلبوا منه أن يعينهم فلا بأس، وإن حج فحجه صحيح ويقبل الله منه الحج. هذه الشروط الخمسة في وجوب الحج. أما أركان الحج يعني الأشياء التي يجب أن يفعلها الحاج ولا ينبغي له أن يترك واحدة منها، فهي أربعة أركان كما ذكرت: أولها الإحرام، وثانيها الوقوف بعرفة، وثالثها الطواف ببيت الله، ورابعها السعي بين الصفا والمروة. أربعة أركان إن أداها الحاج قبل منه الحج، وحقق شرط فعل الحج، وأدى النسك الذي فرضه الله عليه. إيش باقي؟ هذه أركان الحج. الركن الأول قلنا الإحرام، والإحرام ينعقد يعني النية تنعقد بمجرد ما تنويها في قلبك وأنت مقدم إلى بيت الله، والأكمل أن تعقدها عند الميقات، وأن تعقدها في أشهر الحج. وأشهر الحج شوال وذي القعدة وعشرة أيام من شهر ذي الحجة، وهي أشهر الحج التي قال الله فيها الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تنعقد بمجرد رؤية هلال شهر شوال يبدأ زمن الحج. هذا ما يتعلق بالركن الأول. ويستحب لمن أراد أن يدخل في الحج وأن يبدأ بالركن الأول أن يحرم من الميقات، يعني من الأماكن التي حددها الله سبحانه وتعالى ألا يتجاوزها الناس إلا وهم محرمون. وابن عباس رضي الله عنهما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان محله دون ذلك فمن حيث أنشأ. وأهل مكة يحرمون من مكة، هذه ما تسمى بالمواقيت، فالإحرام ينبغي أن يبدأ من المواقيت ويجمع الحاج بين الميقات المكاني والميقات الزماني. أما الميقات المكاني فقد عرفتم ذا الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل، وأما الميقات الزماني ففي شهر شوال وشهر ذي القعدة والتسع الأيام الأول من شهر ذي الحجة. هذا ما يتعلق بالركن الأول من أركان الحج وهو الإحرام، وسنكمل إن شاء الله في الدرس المقبل الكلام على بقية أركان الحج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجعل حجنا مقبولا وسعينا مشكورا وأن يغفر ذنوبنا وأن يعيننا على طاعته وأن يجنبنا معصيته. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.